الخامس الخامس ما في بعد شيء الآن. ترى يبقى قريب إن شاء الله. إن شاء الله نحن في الطريق. الآخر ما قدر لك يا شيخ. نعيد قمع حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة بأسم جلباب المرأة المسلمة طبعة جديدة وفيها زيادات مفيدة. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. وفيك يا شيخ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.